كيف جرى لي يا أهل الهوى في حضرها السلطان تنسى الغزال والغيت شريف وعذراء وفاطمة ملوك الزين بينهم ضعت في كاسي أشريف وعذراء وفاطمة ملوك الزين بينهم ضعت البارح مع جلاسي بتنا في ليلة ونعم ليلة بوجود شمايل الباب شلاش فطوريت وحنا في حضرة مدخمة تحت جناح الظليم والفرح مواسي ولسون الشمعة كتلطف سلطان الليل لا يروعنا بتشتيت ومدامعها غير سجنة عسايليان قلب البيم القاصي وبنات الغيوان كعرايس هاو البيات كل حضرة حايزة ليت يخضع ليها في المنادمة والساقي راجحة العقل ما هو ناسي ميزني فراسو وفهمو وعرفو في نزاد بالهوى وقبال وزهات الحضرة للها ميزني بالحروف والزين الياسي ميزني فراسو وفهمو وعرفني بالهوى دبال خيالي وفنيت نيراني في القلب ضرمة ودوايا في الورود والريق العاسي وشفق من حالي وحالتي وهدالي كاس المودة أنا كنت فيت من حر نجلان نايمة والخال العنبري ورد سوق الماسي تما بعض الحاضرين حملوا حمل الغيرة حين حسوا بيات الهيات سرقوا لي الكاس بعد ما نشرحت وزال بيه غاية كباسي أشريف وعذراء وفاطمة ملوك الزين بينهم ضعت Thank you. وسطنا المير العباسي طلبي كاسك يا الريم من الولهان ومرتي عنه شدت مريت جعلناك انتي الحكمة من فرت لازمه ينهجر ويقاسي كيف يغيب على هديت الملك وهو على يمينه ويقول سيت وين خلاقه وين هايمه ويضن عشيخ بالهوى جسمه قاسي تما شارت ليه بطرفها نتكلم ودويت بعد ما بنضغط ووديت بحقوق الطعام اللازمة قلت أعز البنات حضروني ناسي الجلسة يا دورت بها بالأمان كما سمعت أمولاتي ورويت ما نحساب القوم ظلمة ولا ظنيت في وناسي وسواسي شواني أهل الهوى في حضرات سلطان تنسى الغزال مرغيت أشرف وعذراء وفاطمة ملوك السنين بينهم وعطاك الهيبة تما وفراسة ما نظرتها فيه مداسي سمعي قولي يا أم الدلال وعدلي في يوم إلى نصابت معاك وتيت وخطأت في ذي المخاصمة الحق يبان يا الغصن المياسي لما حس راحة العقل الهدية من كيف السعيد على القوم عليت وشكرت الراحة النعمة ورفعت الكاس فوق العيون وراسي هذا حد العهد بيه لكني ملت منين مل ذاك القد وضليت في ظل الوفران ظلمة لولا كان الجبين هو البراسي لا تهتف ذاك الظليم ديما لكن بشعاع غرتك وجبينك نهديت والحاجب قوس الملاطمة مكنني من العين وفقدت حساسي يا أهل الهوى في حضرات سلطان تنسى الغزال مرغيت أشرف وعذراء وفاطمة ملوك السنين بينهم بعد Thank you. حرستني ودهاتني حرسها وسيت والخدين وغوض ناس ما وعبق بنسيمها العطر مقباصي المعطس نحكي طوير مقرنس بين الورد والزهر ما عنده تلفيت وشفات شفي منظمة لكن منين رشفت عطر نعاسي المبسم نحكيه خاتم المنصور من الصاح بالدرار طرز مريس خاتم دبيان ختمة والريق مدام ياخد العقل الراسي ويزلزل الجبال يا ليفا لا سيما اللي رشا حالو كيف رشيت كيف تسير عضاه سلمى ساعتي صغار حلاوة النطق الفاسي هذا عذري يا المالكاني وكثر من ما ذكرت لك أول في خليت انت يا بالحال عالمة تدريتو بالغرام والعشق الباسي شغالي الهوى شريف وعذراء وفاطمة ولد الزين بينهم صدقته في كل ما صابوا في العشق في محاسن العناسي كم من عاشقته بين قد وخد كلامه صحيح وعرفته غير بغيت وصغاو الحجال واسمه باش يزول الهموم وطيب نفاسي أنتو ما تدعيه بالهوى وتقولوا ناس الغرام وفعلكم فعل غتيت تغدروا في الحرم والحمام ومقام على مقام الوطاسي وتخليوا الشوف في الماء وتميلوا للكاس ما هنا من قلب تصحيت ونقص من دل مخاسمة وداب مع الشعر والقد الياسي قالوا ليها يا الباهية فرطنا وحنا في عرق ديك الغرة والتيت كوني يا الغزال رحمة لازالت هالخير ترحم وتواسي كيف شراني يا اهل الهوى في حضرات سلطان تنسى الغزال والغيث يا شريف وحضره وفاطمه ملوك السيف Thank you. فاطمة كانت تقول عفيت ودوات معايا بسمة طلبتني بالعفو مسمح لناسي من يا الله عبيدك قلت لا يا للا بشاين ترضى يرضيت وسمحنا وبقات حاشنا وغلب الحياة على حمار الكاسي ودبالو الشفر والخدود نعصرو بعصيرهم نلت منايا وحييت وختمت قوالي مختمة بسلامي لدهات بالزهر يا هاسي وزهات الحضرة بالهلا غيتا وغويتا شموس العواتق دات الغييت علاش سياري الصاقمة وختمت بطيبها المختوم قياسي خضرا ويفن من دريس بن علي من لا يزول عبد العبد اهل البيت والجحد تركو يا الاعمى شعليه يا فيه بعد يشحد جناسي يجراني يا اهل الهوى من صوت السلطان تنسى وزاره